إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 44 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ العلامة مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمستمعين في كتابه رسالة الشرك ومظاهره، قال رحمه الله تعالى: القول باستحسان الزردة وما يرد عليه. قال رحمه الله: الدرجة الثالثة استحسانها نظرا إلى ما يقع من التزاور ومواساة الفقراء، ثم هي داخلة في النذر وإهداء الثواب للميت. أما ما فيها من التزاور والمواساة فالجواب عنه: أولا، إن أغلب المجتمعين يضيعون الصلوات يوم الزردة، ولا يشهد كثير منهم الجمع والأعياد، ولا يصلون الأرحام، وكثير من الفقراء والأيتام مقهورون عن الزردة منهورون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الزردة يقولون: إننا عندما نقيم هذه الزردة أو الوعدة أو الطعم، يقولون نحن نطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. أما واقع هؤلاء، نحن لما ننكر على أصحاب الزردة أولا ننكر عليهم الشرك قبل المعاصي. يعني لما نقول هذا الزرد وهذا الطعومات وهذا الوعدة حرام، ابتداء لأنها شرك بالله عز وجل، يذبح فيها ويراق الدم لغير الله تبارك وتعالى. وعلمنا بأن إراقة الدماء هي أعظم القربات المالية، أعظم القربات المالية الذبائح والنحر، وأعظم القربات البدنية هي الصلاة. فلو رأيت إنسانا يسجد لصنم تقول مشرك كافر، داير بوذا ولا داير هبل ولا داير لات والعزة ولا تمثال، ويسجد له ويركع له، أي واحد يقول هذا مشرك. كذلك الذي بل يستنكر ويقول هذا منكر عظيم. إذن كذلك من ذبح لغير الله عز وجل، ولو قال بسم الله ولو قرأ القرآن ولا غير ذلك، يعتبر مثل الذي سجد لغير الله تبارك وتعالى. هذا أعظم ما ينبغي أن نعتبره في إنكارنا للزرد والوعادي والطعومات والمواسم والركب، النكب كما يسموه بعض الناس، الركب، ركب سيدي محمد وركب سيدي ربيع سيد الشيخ وركب كذا، ركب اسمه الركب، لأنه كل الناس ركبوا وشدوا الرحال وجاءوا إلى ذلك القبر ليعظموه. هذا أولا. ثانيا، واقع المجتمعين ليجتمعوا في الوعدة يضيعوا الصلاة، ما يصلوش، بعضهم أكثرهم لا يصلون، لا يصلون أبدا، ولو صلوا ما يصلوا يوم الزردة، هم مشغولين. والزردة يوقعونها بيوم الخميس والجمعة والسبت، فيسقطون صلاة الجمعة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على الذين لا يحضرون الجماعة والجمعة وأراد أن يحرق عليهم البيوت، وقال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام وأخالف إلى رجال لا يحضرون الجمعة والجماعة فأحرق عليهم البيوت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعين في ذاك الموسم لا يصلون الأرحام، وإنما يتلاقى الأغنياء مع الأغنياء والوجهاء مع الوجهاء، أصحاب المناصب، أصحاب السلطات، أصحاب الأموال، وأما الفقراء يعني هؤلاء يذبحون لهم المشاوي والخراف، خرفان والعجول وغير ذلك، وهذوك يعطوهم طعام مشمخ والروينة، الروينة بالسكر. نعم، بل إنهم يشمون ألوان الطبيخ وألوان المشاوي وهم مقهورون منهورون مبعدون، لأن الناس بطبيعة الحال لما يشم حاجة يجيك ويوقف. احنا النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواننا أمرنا إذا جانا كلب وإحنا نأكل شي حاجة نعطوه عظم. تدرون لماذا؟ قال لأن أعينها قاطعة وتصيبكم بأعينها، ما غيرش يقول منك، لكن لما يبقى يشوف فيك هكذا. حديث صحيح، ممكن يوم الخميس ولا إن شاء الله نجيبها لكم، نجيب لكم الحديث في سنده. الكلب إذا يبقى يشوف فيك ولا القط ولا غيرك عينه قاطعة، تقول الكلب يضربني بعين؟ نعم، تصاب بعين ويقهر، فما بالك الفقير واليتيم والمسكين وغير ذلك. وإن كان على كل حال هؤلاء أصحاب الزردة بمجرد ارتكبوا الشرك الأمور الأخرى التي يرتكبونها تعتبر بسيطة وهينة أمام الذنب الأعظم. وإلا مثلا لو كان نشوفه نصراني يشرب الخمر ولا يزني، نقولوا يشرب الخمر ويزني، هذا لو كان من من من المحسنين في في في الأعمال الصالحة، في الأعمال التعبدية، لا يقبل الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر. قال رحمه الله تعالى: وثانيا إن المقصود بالذات هو التقرب من صاحب الضريح. أيوة نعم، هم لما يجيبوا ديك الذبيحة ولا ديك الشات والماشية ويذبحوها يريدون أن يتقربوا من صاحب الضريح، يقول الله يعطينا رضا سيدي فلان، شيء الله بسيدي فلان، شيء الله بسيدي، يعني شيء الله بمعنى شاء الله بسيدي فلان، أو يقول إلى روح سيدي فلان، بسم الله والله أكبر، إلى روحي سيدي فلان راحت مشكلة. يعني هي أكبر المشاكل وهي إرادة وجه الله غير وجه الله سبحانه وتعالى. وثالثا إن ما في الزردة من مفاسد أطم من ذلك الطفيف من المحاسن لو قصد بالذات، وغلبة مفسدة الشيء على مصلحته دليل الحظر منه، كما قال العلماء أخذا من قوله تعالى في الخمر والميسر: وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني بعض الناس يقول لك في الطعم راه يجي المسكين ويأكل وراهم ناس يتزاوروا يوم راهم يعني ينباسطوا، اللي عنده مشكلة راه يحكيها لأخيه، واللي عنده بضاعة بايرة راه تم يبيعها. يعني الناس ينو يقول لك دير النية يشري يعني تريكو تعموس في الوعدة خير من يشري يعني تريكو حرير في الفيترينة، يعني تاع الوعدة يقول لك فيه البركة، ولا كان فيه الحب راه يبرى، ولا كان فيه يعني يتبركون ويتمسحون ويأخذون الأتربة ويأخذون المياه من تلك ويجيبوا الحلوى، الحلوى تاع السوق، يعني الحلوى تاع السوق يبيعوا هذه ويعطوها الأولاد ويقول كل هذه البركة تحسيني فيها. وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني الخمر، قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. منافع للناس، المنافع تتمثل في التجارة، يعني وأن الإنسان يكون عنده هم وينسى ذاك الوقت، ولكن إثمهما أكبر من نفعهما. قال رحمه الله تعالى: ثم لو كانت الزردات خيرا وهي كثيرة عندنا لظهر خيرها، أو لقلت كما قل كل خير، ولكن السلف أولى بها، ولكان السلف أولى بها كما هم أولى منا بكل خير. فهل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على قبر سيد الشهداء عمه حمزة، أم صنعها الصحابة على القبر الشريف، أم اتخذها التابعون على قبور الخلفاء أو الشهداء أو غيرهم ممن كل واحد منهم خير من ألف ممن يزردون لهم اليوم؟ كلا، لم يكن شيء من ذلك. لو ضبطنا ما ينفق بوطننا الجزائري على الزردات لهالنا الأمر، واستهوتنا الأحزان إذ نرى التبذير الذي لا يحتمل في حين حاجتنا الشديدة إلى التعليم الحر وعجزنا ماليا عن سدها. وقد سألت ذات عام تجار الجلفة عما خرج في زردة سيدي عبد العزيز الحاج وهي على أميال منهم، فذكروا لي في خصوص ما باعوه من زيت السيارات المعبر عنه بالليسانس مبلغا عظيما نسيته الآن، ولكنه نحو 100,000 فرنك. هذا في خصوص الزيت وفي تلك المسافة القليلة، فانظر مبلغ ما اشتري من الزيت من غير الجلفة وما خرج في غيره من خمر ولهو ثم من لحم ودقيق وغير ذلك، على أن هذه الزردة من متوسط الزردات وأعلى منها زردة سيدي عابد من نواحي تيهرت. إنما يخرج في الزردات يعد بعشرات الملايين، وتصور ذلك يقف بك على الخسارة الفادحة التي لم تقف على الوجه المادي بل تناولت ناحية الأخلاق والدين، فاستفرغت الأيدي من المال والأدمغة من العقول والأفئدة من الدين، وقضت على الذرية بالإهمال، فكانت خسارة إيجابية في الجهل والجمود والفقر والعصيان، وسلبية في العلم والتفكير والثروة والطاعة. فيا ليتها أبقت علينا ديننا فتمثلنا بقول من مضى: إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر. اقرأ تعليق الشيخ بوقليل. قال الشيخ أبو يعلى الزواوي: أؤكد على مؤرخ الجزائر أن يحصي ما أنفق وصرف على بناء القبور في عصره هذا في جميع مدن الجزائر، ويكاتب معتمدي جمعية العلماء في هذه المدن كلها ويواصلوه بالتقديرات التي يقدرونها، وإذا تم له ذلك وهو سهل جدا فليقارنه بما أنفق وصرف على المدارس وطلبة العلم. وها أنا ذا أخبره أني قدرت ما في المقابر الثلاث في مدينة الجزائر 3,000,000 على أقل تقدير، وإن شاءت جمعية العلماء ولم تخش من جمعية العلماء السنة فلترسل مندوبا مهندسا محكما، وأخبره عن عدة قباب في الزواوة تكلفت لبعض الشرفاء وأرباب الزوايا 100,000 فرنك، منها قبة شرفاء الشرفاء بأنحاء عزازقة الذين تركوا أحد طلبتهم الشيخ محمد الزرقي الأزهري في الأزهر نحو 20 سنة في أشد الحاجة إلى القيام والنفقة والكتب، وأنا مشاهد لحاجته وفقره مثلي، إذ كنا معا في مصر، ثم لما قدمت قبله وجدت أهل قريته الشرفاء يبنون القبة لجدهم 100,000 ليباهوا سائر الشرفاء الذين لأجدادهم قباب، فتأملوا جيدا. وكذلك وجدت تجديد قبة سيدي محمد بن عبد الرحمن بالزواوة والدعوة إلى المبيت هناك والإطعام والمباهات وإلى آخره. نعم، هو يذكر من المفاسد التي تلي الذنب الأعظم الذي هو الشرك، يذكر الإسراف والتبذير الذي ينفقه الناس في أيام الوعدة من الذبائح والأطعمة وبناء القباب وتشييدها وترميمها، في حين أن الجانب الأعظم الذي هو التعليم، تعليم التوحيد والمدارس والقرآن، مهملة. ترى الناس يعني الصالحون والعلماء وطلبة العلم يسعون من ثري إلى ثري، الثري هؤلاء الأثرياء الذين أشربت الوعدات والزردات في قلوبهم ينفق الملايير في الوعدة ويريد بذلك التباهي وإرضاء الشيطان وإرضاء الناس، بل وتشرب الخمور وتنصب بالخيام من الفاحشة والزنا وغير ذلك. وأما مدارس العلم وكتب كتب العقيدة وغير ذلك، لو يجري الواحد مر من وراء هؤلاء الأثرياء وهؤلاء يعني أصحاب الزرد عام والعامين أكثر من ذلك، لا يعطونه يعني 1% من تكلفة ذاك الكتاب، ولا تكلفة تلك المدرسة، ولا تكلفة راتب المعلمين وغير ذلك. وضاع العلم بسبب أن الناس وجدوا أين ينفقون، وزين لهم الشيطان أعمالهم. فترى الذي ينجز مثلا هذه الأيام يعني أيام الحراك، يحكي لي واحد من يعني قطرة من بحر الأخبار التي تروى، واحد عرف بأن الناس رهم مخدرين ورهم مجانين في هذا الحراك، فماذا فعل؟ يعني أسبوعه يحضر، وش يحضر؟ يحضر زلابية، فهيأ يعني ثلاجتين تاع 40 قدم كلها باحة في الحراك، والناس صاروا في الوعدة أكثر من ذلك. يعني الحقيقة أن النفقة جميلة جدا، لكن أن تنفق يراد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى والشرك، هذه الطامة الكبرى من الطوام الكبرى التي ابتليت بها هذه الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى: الحكم للزردة بحكم النذر، وأما إدخال الزردات في النذر وإهداء الثواب فقد صوره أحدهم بقوله: لله علي شاة أو بدنة أو بقرة لسيدي فلان صدقة عليه، أو إن شفى الله مريضي، أو ولد لي ولد فعلي إطعام كذا بمحل كذا. وهذه الصيغة لا تعرف العامة لفظها ولا معناها، فليست تصويرا لما في نفوسهم، إنما هي تأويل فيه تضليل، ثم لا يتأيد من الدين بدليل. يعني ربما يقول هذا: لله علي بدنة، يعني جملا، لسيدي فلان، هذا الشرك بالله عز وجل، كما قال الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيب، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، هؤلاء جعلوا هذه البدن وهذه لله ولفلان، هذا شرك. لو كان الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركا، الله يحب أن يكون العمل كله له، ليس فيه ذرة لغير الله عز وجل، ومع ذلك يستغفر المرء ربه سبحانه وتعالى ربما تسرب إليه الشرك بالله تبارك وتعالى. ما جاء في النذر للأوثان وعلى أعياد الجاهلية عن ميمونة بنت كردم رضي الله عنها عن أبيها أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر 3 من إبلي، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان على جمع من أجماع الجاهلية، أو على عيد من أعياد الجاهلية، أو على وثن فلا، وإن كان على غير ذلك فاقض نذرك. رواه أحمد، وفيه من لم أعرفه قاله في مجمع الزوائد، وأخرجه أبو داود من طريقها بلفظ: إني نذرت إن ولد لي ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال صلى الله عليه وسلم: هل بها من هذه الأوثان؟ قال: لا. قال: فأوف بما نذرت به لله. قال الخطابي في شرحه: وفيه دليل على أن من نذر طعاما أو ذبحا بمكة أو في غيره من البلدان لم يجز أن يجعله لفقراء غير أهل هذا المكان، وعلى هذا مذهب الشافعي، وأجازه غيره لغير أهل المكان. وبوانة بضم الباء وتخفيف الواو هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، قاله ياقوت في مجمع البلدان. وأخرجه أبو داود أيضا عن ثابت بن الضحاك بلفظ: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال في نيل الأوطار: وفيه دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر في المكان المعين إذا لم يكن في التعيين معصية ولا مفسدة من اعتقاد تعظيم جاهلية أو نحوه. نعم، هذا مجموع رواية هذا الحديث. تقول أن رجلا أراد أن يذبح إبلا أو مواشي بمكان عقبة تسمى بوانة، قريب من ينبع، وهذه ينبع تبعد عن المدينة ب200 كيلومتر، لأنه ولد له ولد ففرح بهذا الولد، فاشترط له عليه الرسول صلى الله عليه وسلم شرطين. الشرط الأول قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيها قبة، فيها ضريح، فيها صنم، فيها تمثال؟ هذا المكان فيه تمثال؟ قال: لا. إذا لو كان فيه تمثال ولا فيه قبر يعبد من دون الله عز وجل فلا يجوز الذبح في هذا المكان. إذا الميادين، يعني البطحاء التي يذبح فيها المشركون اليوم عند القبب والأضريحة والقبور، لا يجوز الذبح فيها لأنها مضاهات، كما قال الله تعالى: يضاهون قول الذين كفروا من قبل. فلا يجوز الذبح هناك ولو صدق في سبيل الله، ولو صدق في سبيل الله أذبح في غير هذا المكان، لأن هذا المكان كما قال الله تعالى عن مسجد الضرار: لا تقوم فيه أبدا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم في هذا المسجد، ماذا يفعل؟ يصلي ويذكر الله ويسجد ويقوم ويعتكف وعبادات، ومع ذلك قال: لا تفعل هذه العبادات هنا، لأنها مكان أماكن شرك غضب الله سبحانه وتعالى. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من يمر على ديار العذاب أن لا يستفيد لا من مائها ولا من ظلالها ولا من شجرها ولا من حطبها ولا غير ذلك. مر الصحابة وهم ذاهبون إلى غزوة تبوك، مروا على مدائن صالح، سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام، أهل يعني أهل المدائن الحجر كانوا أعطاهم الله عز وجل، قال: تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. ولكنهم كفر، كذبوا رسول الله، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. قال: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مار على هذه القرية، الصحابة احتاجوا إلى المياه فاستقوا من آبارها وملأوا قربهم، وبعضهم أخذ من الماء وكان عنده الدقيق وعجم وصلح من ذلك خبزا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرموا الماء وارموا الحطب الذي أخذته من ذلك، وارموا حتى العجين، ليعجن عجينة يرميها. لما؟ لكي لا نستفيد من ديار الكفر. ديار الكفر نمر عليها وهي ونحن نبكي ولا ونسرع في المشي، لأنها ديار السخط، ديار السخط. فقال: هل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ يعني كان المشركون يوعدوا في ذلك عيد، العيد هو الوعدة. هل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال: لا. إذن ما فيهاش وثن ولا صنم، وما فيهاش ذكريات. ولذلك المسلم حتى لما يعني تكون أشياء تذكره بالجاهلية ينفر منها، لكي لا يتذكر أيام المعاصي والإسراف والعقوق والكبائر. هذا شرط، هذان الشرطان ينبغي أن يلتزمهما المسلم، لأن في أيام الإرهاب عندنا بعض أهل الشرك ولو يديروا الوعدة في ديارهم، لأنه ولو يخافوا من الإرهاب. وهنا الوعدة أولا يذبحون لغير الله، ثانيا وافقوا عيد المشركين فيها عيد من أعيادهم. يعني يقول لك رانا نديرها في الدار وراني نديرها غيباش الناس يوعدوني كيقولوا الناس إحبابي يوعدوني وأنا ما مش بخيل. بويا ما علمنيش البخل، علمني من يجو الضيف نكرمهم. نعم تكرم الضيف، لكن ذاك اليوم الذي اتخذ موسم للشرك بالله عز وجل أغلق بابك. من يجو عندك الناس هذو قول لهم يا أخواني تعالوا أنا نحدثكم بأن هذا الأمر شرك مخرج من الملة، مخلد لصاحبه في النار، ما تعوزوش تجوني في هذه الأيام. أنا إني أخاف الله وأخاف عليكم عذاب يوم عظيم.